بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت قد قال ذوي الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: التوابع أو إتيان يليتم نعم سبس نسي باب النعت. على كل لهن نسخة فمن التوابع يار التوابع جمع تابعة أمجوري حوتما كمؤلف باسيكال مرفوعات وتوابع يش حقيقة لكاتك كتفصيلي في بذي في أنشتا نعت توكيد عطف بيان عطف نسق بدل بلام هنديك وكو زجاج وغيري أو فرمون توابع شو أذاني شون كالان عطف بيك دان حسابك أن دوايا تفصيليا بعطف ولن عطف يعني عطف بيان عطف النسق تيجشن هنديك قالن شوارن عطف بيك دان دان نسق بيان دوايا قالن عطف بتنا دوايا قالن عطف بيت دوشو يعني بيان يعني نسق بلام أقرب تفصيلي باسيكي بيانش داني. طبعا تابع توابع كان جمع تابع تابعيش تعريفك اي اويا بريتيا لفظ يشارك ما قبله في اعرابي لفظك اعرابك وكو اعرابي بيش خيوايا اعرابك وكو اعرابي بيش خيوايا باب النعتي. اما باب كلام باب باسي شيكا باسي نعتكات باسي شيكات نعم. اما جوري كما لجور كان توابع توابع كان شنيكا اسا باس ما كتينجا بريتين لا تشيو نعت توكيد عطف بيان عطف نسق بدل لفيش أباسي تشيكت بدأ بالنعت. لماذا بوشي لبنع الدسي فيكت لبروي لكاتك هميان كوبنا ولا جملة كان نعت لفيش هميان وباسكي النعت والبيان توكيد بدل ونسق ترتيبها كذا جعل ليه قويتك النعت والبيان توكيد بدل ونسق ترتيبها كذا جاء ترتيب كيف بمشي ويا قال الجملة كا كوبنا ولا بيش أنا عند بس كيد ويا وبدوا بيان دوا وعطف بيان طبعا دوا وتوكيد دوا بدل دوا وعطف نسق كاتل لبيش بس نعتي كده لبرو يا قال الجملة كا كوبنا ولا بيش ميانا وبس كيد يا رنا نعت فيش وتي وصف صفة في وتيت مثلا نعت صفة وموصوف منعوت هم أمانة في أو تريت نعت دو وظيفه هيك عينيت لبردو شد عيني له وظيفتان دو وظيفه يكم التخصيص للنكرات اگر هاتو او اسمي هنا وتنكيره وصف دارت نعت يكتبو هنا صفه يكتبو هنا نكيرك تخصيص بياك علي جاء رجل الرجل لفظك عام هم كسقيتوا علي جاء رجل كريم كيابه كأوبي او كريم بو كاتلنا رجل رجلي بخيلناتوا تيجش رجلي كي هاتوا كريم كاتا توزي ناس دعوية بس زورنا تخصيصي كب بلا ما قر هاتوا معرفة بو اسميك وصفة بو هنا أو لو كاتا توضيح دا شي رون كرنا وشن كمعرفة ناسي بس زياتر رون يكاتا والله جاء زيد سير شوال زيد ناسي زيد كان عالمة زيد كان خياطة زيد كان مثلا تجارة أما جاء زيد الخياط أو زيدان كتيا كإشي خياطة كات. طبعا نعت لزبان عربية للغتها وصف الشيء بما هو فيه وصف كدني هرشي كابوي كتياتي يسأل زيد شنك خياطة وصف دار التبتي بوا اصطلاحا بريتيالتي اصطلاحا بريتيالة هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق يارى تابعك كمشتق وانعت بمشتق كصعب وذريب وشبه كذا وذيب المنتسب وكو ابن مالك أفرميت يارى يا المشتق يا المؤول بمشتق مؤول بمشتق يارى تفصيل زورا تابع أصلا كالين اصطلاحا هو التابع المشتق كالي تابع جنسك شنك همون اعتك تابعة بلام بعكس ونية همون اعتك تابعة بلام همون تابعك نعتني همون اعتك تابعة بلام همون تابعي نعتني ما بس تجمعن بمشتق أو هيك وهر لف هر وشيء دلالات بك على سر رداءك وخوان يرداءك وكو اسم فاعل وكو اسم مفعول وكو صفة مشبهة وكو فعل التفضيل مؤول بمشتق أو هيك ونعتك جامد بيت بلام بكريت تفسيري بكريت وابا مشتق علي زيدون أسدون أسد أكري تأويلي كيبا مشتق علي يعني شجاع وابا تفاصيلي يسبو طالبي مهتديد والعربنا على كل نعت أو نبزان دو إشي هي تخصيص بو نكيلة فيدا أكاد وهروها توضيح بو معرفة أفرمي النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب. طبعا ليرا فرموي نعت قد قال بحقيقة تيانا ذو الألباب واتا أصحاب العقول وهم العلماء أوانيك خاوني عقلهم كم بس في زانايانا ولنا وزانايانا جالي رم بس زانايانا نحوه يتبع للمنعوت يعني يتبع النعت المنعوتة نعت شيني منعوتة كبيرة تيالا إعرابا في الإعرابي نقلها مو إعرابا يعني في واحد من أوجه الإعرابي ليك إلا شيء عزا كان إعراب شنك إعراب جنسيك رفعي لجيرايا نصبي لجيرايا جري لجيرايا جزمي لجيرايا وانيا إعراب شوار نوعا ديناك اللي يكاتا مرفوع يجبيته منصوب يجبيته مجرور يجبيه ومجزوم به كاتا شويني صفات شويني موصوفة كوي نعت شويني منعوتة كوي ليكيك لأنواع كاني إعرابا وهلوها مؤلف ليريا اقتصاري كتلة سر أوي كوي نعت شويني منعوتة كوي لإعرابا أي لتعريف باسي وينك للتنكيرا باسي تعريف وتنكيري شكابا بلا باسي شيناكا باسي باسي تذكيرناك باسي إفرادناك باسي تأنيثناك باسي جمعناك باسي إرانينك وطلبا للاختصاص شنك كتابك يبو متدين وسيوة بس باسي تشيكرو باسي ويكرو صفات شويني موصوفة كذا لا إعرابة لا تعريفة لا تنكيلة بس باسي وينكرو كأقر هاتو مذكر بو أبي مذكر بي مؤنث بو أبي مؤنث بي مفرد بو أبي مفرد بي تثنية بو أبي تثنية بي جمع بو أبي جمع بي أبي لوح على طانا لهمويا شويني بكويت كذاك في التعريف والتنكيل كذاك يعني مثل ذاك والمشار إليه أين مشار إليه يعني كون النعت يتبع المنعوت في واحد من أوجه الإعراب يتبعه في واحد من التعريف والتنكيل شون صفات شيني موصوفة كذا الإعراب بهمان شيء وصفات شيني موصوفة كذا أدرات وموصوف معرفة به صفة به معرفة به أجر نكيرة به أبي نكيرة به تجش بلاكم كذاك في التعريف والتنكيل كجاء زيد صاحب الأمير يسأل لنا زيد معرفة صاحب إضافة كراو بلا أمير بوتا معرفة تيجش لي كاتا زيد كوا رفيقي شكية رفيقي أميرة زيد مفردة صاحب مفردة مرفوعة مرفوعة مذكرة مذكرة تيجش بلا كانوا كاتا نعت شيني منعوتة كذا لرفعة مرفوع بو مرفوعة منصوب بو منصوبة مجرور بو مجرورة معرفة بو معرفة نكيرة بو نكيرة مذكر بو مذكرة مؤنث بو مؤنثة مفرد بو مفردة مثنى بو مثنى جمع بو جمع علي قام زيد العاقل زيد معرفة العاقل أو تألف لام معرفة علي رأيت زيدا العاقلة مررت بزيد العاقل مجرورة مجرورة معرفة معرفة علي هذا رجل صالح رجل نكيرة صالح نالي الصالح رأيت رجلا صالحا مررت برجل صالح علي جاء الرجال الفضلاء الفضلاء رأيت الرجال الفضلاء علي هذه هند الفاضلة تنيني بيتي شنك أقر هاتو اسم بانا ويبو مؤنسي سحر بنارات ساكن بو أتواني منصرفك أتواني بغير منصرفك هند أتواني منصرفك أتواني غير منصرفك غير منصرفة بو لبريد دوس اشتيت يعني يكم علما دوم علميش أبو مؤنث أشكريت انصرافي كي تنيني بيتي بلي لبرو إلى سرسي حرفة نارا سكجي ساكينة رأيت هندا الفاضلة هرسا هندا لنا حيالا صرف نكري باش لواج والله مستواني مررت بهندا الفاضلة شركي مؤنسة مؤنسة مفردة مفردة وانيا مرفوع مرفوع منصوب منصوب مزروب مزروب واضحة أفر من شيء قال المؤلف باب المعرفة والنكرة يا بزعنا اسم يا معرفة يا نكرة ولا واسطة بينهما على الصحيح أو أني اسمك معنها بين نكرة بين معرفة به لو بينها به منزلة بين منزلتين هاتشا إمام الشيوطي في واية جورق لإسم واية نمعرفة أن نكرة كوي إن شاء الله لكتب مقولات باسك لإيرا شونينية باب المعرفة والنكرة يا رامة بابيك يقني لباب التوابع يا سباسي تابع من كروانه أنا بس نعتي شو عنك وأنا أبو؟ بس بو باسي معرفة ونكيري ليراكر شون كالليري يا فرمي كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمري لباب توابع كتوابع في أنشتا بيويسي بأوية معرفة بناسي ونكيرة بناسي بوية هات باسي تشيد بوكا باسي معرفة بوكا ونكيرة بوية معرفة ونكيرة ليك جاكي توا تو الله لا معرفة عشان يكي ولا نكيرة أي معرفة شيء من ناين ناسم نكيرة شيء ناين ناسم هاد بوية باسكر كاتا أم بابا بابك نيلة توابع أي بوشي لي راباسي كر سببك تشيالين لكاتك لما ذكر في تعريف النعتي لكاتك لنعت باسي تعريف تنكيري كر في بيس بوكوا باسي أوكا كوات معرفة شيء ونكيرة شيء بوي كوات تستعين به على معرفة معنى المعرفة والنكيرة بوي أم باب يرمتيد بالسر وهي معرفة بناسي ونكيرش بناسي يعلم هدية الرشد أن المعرفة خمسة أنواع لدى ذي المعرفة يعلم ديار كلمة يؤتى بها للتنبيه على أن ما بعدها على أن ما بعدها أمر ينبغي العناية به كلمة يعلم وكباس ما كل ثلاثة أصولا وشيك أهين ذيت بوهي بيض بلي أويك لدواي أما ديويات شتيكي جرنكا يعلم هدية الرشد تيبقى بزانة فيربا خويتر وردقار ريان مونيت كابو حق شار زكاة لدينا كيفي عمليش في بوي كإيزاني أن المعرفة خمسة أنواع لهندي نسخة خمسة أشياء عند أهل المعرفة لهندي نسخة خمسة أنواع لدى هذه المعرفة مشكلة هدو كيك معنى إيه خمسة ديار والمغاربة يقولون خمسة مغاربة كان وهروها كوفية كان اشتقيبا وان جلن بينجا بولا بروي اسم إشارة موصول ليك بابا كوا كانوا أبطيلا مبهمات بابا من التفصيل أقر سيد بكي شجد عنه بويا أمريطي الله وغيره معارف وتحصل في ستة في ستة فالأول اسم مضمر يا كميان ضمير شاهد ما نشيبه فرمي في ستة كانت أصل ويا الشاشة بلام أما أن ينجمع كاللبين اسم موصول اسم إشارة هردو كي ليك بابا باسكا يلان بابي مبهمات فرمي باب المعرفة والنكرة باب المعرفة والنكرة أصل باب نكرة فيش خالص المعرفة نك معرفة لا فيش نكرة وباسكا شنك أصل لإسم عوين نكرة به نك معرفة به بلا معرفة فيش خصب سر نكرة ليرا لبردوشة لبروي معرفة دلالتك على سرنا ولين ذاوكي كوتي طلحة نابو شخصيته وايه؟ بلي بلام كوتي راقو جل نابو تو تايبت نيبتو اما قيني قاتل لمرو معرفة ك نابو شتيكي معين بشرفت ديك دو لبرو معرفة لجير نكيلا جي بيتو معرفة لجير نكيلا باز نكيلا لجير معرفة جي نابتو تقرس من لك بلي ديار معرفة جبريتية لما وضع ليدل على شيء بعينه ما تعرف كيتي ما وضع ليدل على شيء بعينه أو دارا وهو أو كوا دلالت بك على شيء بعيني أو لفظة كوتي زيد بم لفظة بم مشي شخصك بودرتك خاوني هيكلك أو جسمك أو فلانكس يأخذ هذا كناو إشارة بوم ذكري هذه هي بوم مؤنثة هذان بودوان بس وهكذا وهي إيه فرمان أفرمتي قال وهي الضمير ثم الاسم العالم خمسة لدى هذه المعرفة فرمان بيجنوا على ذا هذه المعرفة وتأصحاب النحو وانك وخواني معرفة يا خمسة أشياء بيجنوا عند أهل المعرفة وانك معرفة يعني يبع علمي نحو بابا وهي الضمير ثم الاسم العالم أيوة وذو الأداة ثم الاسم فذو الأداة جوانت لك ثم الاسم المبهم أفرمي وهي الضمير ام واو استئنافيه او كوي بيرسيال كريك بيرسيال بكا باشا تو الله يبينج داني وبينج دانا تشين وهي الضمير شيا يا كم يوم ضميره ضمير جار لسر وزني فاعله بمعنى مفعوله وتم مضمر ضمير ومضمر اما بس يا كان وعلى كوف يا كان علين كنايه ومكني تيجي شنو واي في بس يا كان علين ضمير ومضمر جار ضمير شنو كان سيدانيه ضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب أو غائب ديار متكلم جدو أنا متكلم وحده متكلم مع الغير أنا ونحن مخاطب شجداني مثلا أنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتن غائب علي بو مذكر به هو هما هم بو مؤنث عليه هي هما هن وهي الضمير طبعا ضمائر هر هم وكي شزبانية بتفصيل لكتوبة لاباسكي شن ده مثلا؟ شص بستوشواري بو رفع بستوشواري بو نصب دوانزجي بو جرة بس هو بقى الرقم وريقين شزبانية اللي شظة ميو زيات لك معني وهي الضمير كما ها؟ وهي الضمير ثم الاسم العلم ثم دي عربو ترتيبة لقال تراخية بوت ما بو ترتيبة لقال تراخية لبروي ديارة أنواع معارف لغير رتبة وبلير ضمير لدواي اسم جلالة ولدواي لفظ الله وأعرف المعارف لدواي لفظ جلالة وضميره شيا ضمير ضمير ويا كم جرباسي شكر ضمير كر ابن مالك يشتى كتاب كافية وشافية فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متم فذو أداة فمنازع عينا فذو إضافة بها تبينا يا كم جرى فرمي فمضمر أعرفها ثم العلم أمش جرى فرمي ثم الاسم العلم ثم العلم اسمي لبر وزن شعرك هنا كاتا اسمي شيء علم علم للغة واتا العلامة واتا نشانة لسا روي زنانا اسم يعين مسماه بلا قيد أو ناولين ذا وكد ياريك أببي أو يبيسي بقيد هبه من غير احتياج إلى قيد من القيود كالغيبة والحضور أو الإشارة يسا اسم إشارة يبيسي بمشار إليه كي مخاطب بالشخص هبه خطاب ريتك وأني غائب بك بس أم بيوسي بقيدني ببي هيش قيدك دلالة لسر ناول يدعوكيك اسم يعين مس... ابن مالك فرمي شي العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخلنقا وقران وعادن ولاحق وشقم وهيلة واشق واسما أتى وكنية ولقب وآخرا لا إنسي منه صحب إلى آخره كأنواع اسم جبانه اللي رانا كباسي وتفاصيلك على كل جوري دوهمي معارف ما بريتي العلم فذو الأداة فالريابو الترطيبة فذو الأداة يعني شيء يعني المحلى بأل بلان بونا المحلى بأل اسمك والور بقري اللي بروي بيت بلي ذو الأداة يعني هرشي كأداة تعريف بقري أداة تعريف جبتنها ألنية أم جمانه وهل جمانه هل الفي ابن مالك كتان علم كتشونه بخلافه تشيتيا ان شاء الله قد خير الثمانية بل ام دائما مشهورة ومنشورة وحديثي بعمري خاصة عصان باسكري بتسياري لك حديثك قصيتيا فابرأيك بتسياري لك أمنا بر صيام في سفري آية يعني أمنا البر الصيام في السفري آية خير وشاكة هي لسفر عبرانجو بي في عمري خاصة عصان بلوغتي حين يريا كان خوي جوابي وفرمي ليس من بر صيام في سفري يعني ليس من البر الصيام في السفر ليس صيام أم ليس من بر صيام في سفر جاءت الأم بكار هنا كانت أمي حميري اسم كانت معرفة وكؤل وأمش فرمي فذو الأداة وهي كوا شامل بأل إيش بقليته وأمش بقليته تقش ملاكار وتم عرف أداة يترى ألبي أن أم جولي سيهمي معرفة ثم الاسم المبهم وكاشان اسمي مبهم مبهم ديارة مأخوذ من الإبهام وتعدم الإيضاح اسمك رونية كأيش دوبة شوطان اسم إشارة كبريتية لما وضع عالم مسمى وإشارة إليه أو دلالتك لسنا من ذلك وهو إشارة هذا هو مذكر هذه هو مؤنث وانية ديارة التفاصيل والذكاريز وفيها ديارة أوان دبسك بسأن المعرفة اسم إشارة موصول موصول إشارة ما افتقر إلى صلة اسم يعين مسماه بواسطة الصلة هذا هو نبزانا اسم يعين مسماه بواسطة الصلة اسم كذا تكاسلنا لله كيف بشي بواسطة الصلة بهوي صلك وكبريتي الذي والتي والذان مثلا الذين هم آلك جاء اسم موصول مشترك معن هي تفاصيل جورة اسلم بيتيا بس يوي بوكدين كوا أنواع معارف بريتي الضمير جوري لهم علمه جوري سهم اسمك والفلام مش يتسري وكل رجل علي الرجل كتاب علي الكتاب بأبيت معرفة به أو الفلام وهروها اسم مهم وتوان دوش تكريته اسم إشارة واسم موصول وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف ففهم المثال واتبع وما يعني والذي إلى أحد هذه الأربعة وهر اسمك وإضافة كريب ولايك يلم تواردانا كان تواردانا ضمير يعني هر وشيك كإضافة بكتاب ولاي ضمير ياخد علم ياخد ذو الأداة ياخد مبهم كوتمان مهمة كدوش تقريتها اگر هاتو هر اسمی که نکیره اضافه کرده بوله یک یکلم معرفانه او او اسم نکیرش ابیت معرفه ففهم المثال نمونه تبقى واتبع وشوني قواعد نحوي بكوا نحو انا امشى نمونه نتو انا بو متكلم وهند وهند ونيا وهروها هند كعلم بو مؤنث محمد بو محمد بو مذكر والغلام نمونه بو ذو الأداة اسم كوا معرفة بألف لام وذاك نمونه بو اسم إشارة نمونه بو موصول لهنا يا وكو الذي بدون روايتات وأما وابني لا إيوة شوني نسيوه وذاك وابني عمنا وابني عمنا إنعام وانيا لا هندي الروايات وذاك وابن عمنا الهمام لا إيوة شونا وذاك وابني عمنا إنعام إيه يعني وكي وكري مامانا وتا عمنا وتا عمنا وانيا بلوس ملمادي او قرك معنا عمنا انعام انعام احسان احساني او شملنا يما يجي قلت وتا باشا عمنا وتشملنا يما يجي قلت وتا يلا عام اشتبه السر معنا عمومي يما يجي قلت وتا كواتوما الى احد هذه الاربعه هل اسمك اضافه مكتب ولا يك لو شوارا نمونه بو نمونه عن بو بينينه وجاء غلامك يسا غلامنا كده اضافه كده ولا كافك ضميره وتمعرفة جاء غلامك غلامك يتو غلام نكيري إضافيك ولا يعلم الله غلام زيد هو معرفة مثلا إضافيك ولا اسم إشارة الله جاء غلام هذا غلام هو معرفة وهو إضافيك ولا معرفة تجدي إضافيك ولا اسم موصول جاء غلام الذي قام أبوه غلام له يا أبوه معرفة وهو إضافيك ولا يك لو اسمانك ومعرفا ده فرمشي وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه أنت يا باسي تعريفي نكيرت بوكا تعريفي معرفي بو نكردي بولا بروي معرفات شن عددك معينة بين جيا شاشة بخلاف وانيا وما نود يسا بلام نكيرة غي أو بين شاشة وأصل جيوب نكيرة بيشغا بس المعرفية وكو باس مانك بلام بيشي نخذ لبر أو كاراني كوا باس مانك أفرمي جي وإن ترى اسما شائعا في جنسه في جنسي اگر هاتو اسمك تبيني ترى اسما شائعا وتمنتشرا وذائعا اسمك تبيني بلاو في جنسه يعني في افراد جنسه لانه افراد جنسك يا جايت جنسك موجود بيوكو الرجل يعني مقدر بيوكو الشمس يا وتوزع قرسالي المهم هل اسمك تبيني كوا عام يعني يوكو الرجل يسد رجل تنهاتو ناغريتو تنها بيالي كور ناغريتو عربي غريتو فارس او في بوتي فيها تجشتي به هيكل تخوش هاد نية بيعبي بطاري بس به هيكل مثلا هيكل نيرب كلمة رجل إجريتها ولم يعين واحدا بنفسه وهروها لم يختص به واحدا من أفراد جنسه تايبد نبي بيك لأفراد كان جنسه يصير رجل ككد الرجل تايبد نبي بيك نفر له تايبد نبي بيك شخصا بيك أفراد لنا وجنس الرجل عوانية بلا أجر مطلقا بكارهات تايبد نبي بكسر كتاب كوتو كتابنا أبو أم كتاب أبو أو أبو أو أبو تفسيره هم يبديتوا فاتوا لم يعين واحدا بنفسه أجر هاتو تعيني يكسناك وكو جاء رجلا لا يعين أحدا تعيني يكزناك نازانيكي بيارك هات وانيا هم شامل أبو بيارك السعودي وبيارك كرد وبيارك إنجليز وبيارك فاس وبيارك ترك وانيا همو كسيك أجريتوا فاتا أجر هاتو يكيكي ديارينا أكر ومنتشيرش قولنا وجنسك إخويا فهو المنكر أو نكيري ومهما تريدي وهركاتي تبتويت تقريبا حده لفهم المبتدي تعريفك نزيد كيتو وهو مبتدي لم علمياتي أبقى فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام هر اسمك فكل ما وتألذي لألف واللام يعني فما كان قابلا لأل هر اسمك قبولي ألبكا أو نكيري وابن مالك لألفيا فرمشي نكرة قابل المؤثرة واقع موقع ما قد ترى هل اسمك أو قبولي قلبك أو شيء نكيري إمام حريري لا كتابك يخويا فرمي وكل ما رب عليه تقول فإنه منكر يا رجل هذا كي نكيري فرمي هل ستيك رب بشيء تسري أو شيء نكيري هل شيء بين ربي لسره مزانا نكيري تقدر تمرأك أنا كواتا فكل ما لألف واللام هل اسمك أو ألف لام قبول بكات صالح بيبوق بوكذني الأفلام كا كالفرس والغلام. أبواب يفرما كفرس كفرس وغلام. غلام أن غلام خصوت السرير يضيق النظر. لبروي أجر علم لنا خات السرير هناك. أجناب بيفرما وهو فرس وغلام كأتواني المخيت السرير الفرس والغلام. كواتنا كده هاد اسمك كوا قبولي البكات قاعدة كي أمان وهروها أو ألش تعريف جاني شيء جاني تعريف جاني ياخذنا كده هاد اسمك كوا بلاو بيا لنا جنس كي خويا كسيجارينا كا بكري الفلام شيء تسري ياخذ ربي لسر بي دا كان ما خوي فرود جات جات شعر زمان كان لدينا كي بدايات نام دا وكتبنا هندوان ما خلوا لايك وباوكمان خاصة وأجل هداية فانزيب ودينك زيادة تيكشت لدينك كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. جزاك الله.